واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه الآيات الكريمات بيان شأن القرآن الكريم وأثره في الهداية والإرشاد وتصوير حال المتقين الذين اهتدوا به وما اكتسبوا بالهداية من أوصاف سامية وما كان لهم على ذلك من خير العاقبة وحسن الجزاء، ثم بيّنت حال الكافرين وما هم عليه من سوء الحال وقبيح الأوصاف، ثم ابتدأت بالحديث عن طائفة ثالثة ليس عندها إخلاص المتقين وليس لديها صراحة الكافرين، وإنما هي طائفة قلقة مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، وهي طائفة المنافقين الذين فضحهم القرآن وبين خفاياهم وما هم عليه من سلوك ذميم. ثم ذكر الله تعالى البشر بنعمه عليهم، ومنها خلقه لأبيهم آدم وتكريمه، ثم اتجه إلى تذكير طائفة خاصة من الكافرين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو إسرائيل، استمالة لقلوبهم نحو الإيمان بالله وكسرا لعنادهم ولجاجتهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. وقفنا في محطتنا الأولى مع تلاوة من التلاوات المرتلة بصوت القارئ سعود بن قاسم الرويلي، أما في محطتنا الثانية هذه فهي قراءة من القراءات العشر من سورة الطور برواية ابن ذكوان عن ابن عامر، استمع إليها بصوت الشيخ القارئ أحمد الحاج قاسم وهو داعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة ومعلم للقراءات وعلومها. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون

والإعراض عن سفاهة المشركين وافتراءاتهم، ثم أنكر تعالى عليهم مزاعمهم الباطلة وأثبت بالأدلة الدامغة صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وختمت السورة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الكفار في ضلالهم حتى الهلاك، وبالصبر في تبليغ رسالته، وبالتسبيح والتحميد ليل نهار، والإخبار بأن للظالمين عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من حلقات البرنامج اليومي مع القرآن. محطتنا الثالثة في هذه الحلقة هي تلاوة من التلاوات المجودة، حيث نستمع فيها إلى آيات من سورة التوبة بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو من مشاهير القراء في القرن الماضي وممن لهم أداء متميز في التلاوة. توفي رحمه الله في عام 1398 للهجرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم